فهذا هو الذي سقطت عدالته حينئذ. والتائب من المعصية الذي ترجع إليه عدالته بتوبته ذلك الذي لم تكن معصيته هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يكذب في كلام الناس أو يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو يفعل بعض المعاصي الكبيرة كانت أو صغيرة ثم تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل حينئذ ترجع إليه عدالته. بل الكافر إذا كان كافرا فهو ليس بعدل، فإذا تاب وأسلم ورجع إلى الله عز وجل ترجع إليه عدالته حينئذ. فالإمام هنا يريد أن يلفت النظر إلى أن العدالة التي اشترطها الله عز وجل واشترطها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في الشاهد أو في الراوي ليس بالضرورة أن لا تخالطها معصية، قد تخالطها معصية ولكن مع التوبة يزول أثر هذه المعصية وترجع للراوي أو للشاهد عدالته. قال: وقد اختلف العلماء في حد الخبر، يعني ما معنى كلمة خبر، ما هو الخبر، لأن الخبر هو عبارة عن كلام من الكلام، والكلام ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. كل كلام في الدنيا إما خبر وإما إنشاء. فالخبر هو الذي تنقله عن غيرك، هو الذي تنقله عن غيرك، أما الإنشاء فهو الذي تحدثه من قبل نفسك. فالإنشاء مثلا كالدعاء وكالأمر وكالطلب، تقول مثلا افعل كذا أو لا تفعل كذا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، هذا كله أنت تنشئه من قبل نفسك، بخلاف الخبر فأنت تنقل عن غير، تقول فلان فعل كذا وكذا، فلان قال كذا وكذا، فأنت تخبر. والرواية مدارها على الأخبار، أما ما ينشئه الإنسان من قبل نفسه فلا تتناوله قوانين الرواية، قوانين الرواية لا تعلق لها بما يقوله الرجل من قبل نفسه باجتهاده برأيه باختياره بدعائه بطلبه، كل ذلك ليس داخلا في مجال الخبر. الخبر هو ما تنقله عن غيرك، ما تحكيه عن غيرك، فإذا قلت مثلا قال البخاري كذا فأنت ناقل عن البخاري، فهذا يسمى خبرا. اختلف العلماء في تعريف هذا الخبر، فهو يذكر هنا قال: فقال الطائفة الخبر ما دخله الصدق والكذب، لأنك إذا قلت فلان فعل كذا قد تكون صادقا في هذا الخبر وقد لا تكون صادقا، قد تصيب قد تخطئ، قد تكون صادقا وقد تكون كاذبا، فكل كلام يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا فهو من هذه الحيثية يسمى إيه؟ خبرا. وقيل ما جاز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقيل ما كان صدقا أو كذبا، يعني إما أن يكون هو نفسه صدق أو كذب، وإما أن يجوز أن يكون صدقا أو كذب، وإما أن يجوز أن يتطرق إليه ويدخل إليه الصدق والكذب. لكن تلاحظ أن التعاريف كلها تدور أن الخبر منه الصدق ومنه الكذب، ولهذا فالعلماء يتناولون الأخبار لتمييز ما كان منها صدقا وما كان منها كذبا. قال: وهذه حدود رسمية لا تكاد تسلم من النقوض، والكلام فيها يليق بالأصول. ثم الخبر منقسم إلى متواتر وأحاد. عرفنا الخبر وأنه غير الإنشاء، عرفنا الخبر وأنه غير الإنشاء، جميل هذا الكلام. طيب هذه الأخبار بالتتبع والاستقراء لها تبين للعلماء أنها ذات قسمين، قسم يسمى بالمتواتر وقسم يسمى بالآحاد، ثم سيأتي على تعريف المتواتر والآحاد وهو نفس تعريف الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. قال: فالمتواتر ما يخبر القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال والتواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر. يعني الخبر المتواتر هو الذي أولا رواه عدد كثير من الرواة، لم يرويه الواحد والاثنان، إنما رواه عدد أكثر من ذلك، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 12، بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 40، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 80. المهم أن يرويه عدد كثير، والواقع أن العدد ليس شرطا في ذاته، وإنما ينبغي أن يتحقق في كل خبر العدد الذي يجعله مفيدا للعلم، العدد الذي يكفي في هذا الخبر تحديدا، ورب عدد قليل في خبر يكفي لإثبات التواتر، ونفس العدد في خبر آخر لا يكفي لإثبات التواتر. قال: فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع عند ذلك بصدقه، يعني يصير إيه؟ صدقا يقينيا مجزوما بصدقه، قطع عند ذلك بصدقه وأوجب حصول العلم ضرورة، ده اللي هنتكلم عليه امبارح. وأما الآحاد فما قصر عن حد التواتر ولم يحصل به العلم ولكن تداولته الجماعة، قد يروي خبر الآحاد قد يروي أكثر من واحد، يروي اثنان والثلاثة والأربعة والخمسة، لكن لم تتحقق فيه صفات التواتر. إذن خبر الآحاد ليس فقط ما يرويه الواحد، قد يرويه أكثر من واحد ويسمى أيضا آحاد، لكن يفترق عن المتواتر أنه وإن رواه الجماعة لكن لم يبلغ في أن تتحقق فيه جميع شروط المتواتر، فإذا تخلف شرط من شروط التواتر فهو آحاد حتى وإن رواه العدد الكثير، لأن العدد الكثير أحد شروط التواتر وليس هو كل شروط التواتر، فإذا تخلف شرط من الشروط الأخرى فهو حينئذ آحاد وإن رواه العدد الكثير. فإذا كل متواتر مشهور من غير عكس كما قال ابن حجر، لأن المشهور أعلى مراتب الآحاد، فإذا كان الخبر مشهورا مرويا من غير وجه رواه عدد من الرواه لكن لم يتواتر فهو مشهور فقط، أما إن تواتر فهو مشهور وزيادة، لأن المتواتر جمع المشهور وزاد عليه، فمن هذه الحيثية كان أعلى رتبة من المشهور. ثم الأخبار كلها على ثلاثة أضرب أي أنواع، وهذا أيضا كلام الخطيب البغدادي. قال: فضرب منها تعلم صحته، وضرب منها يعلم فساده، وضرب منها لا سبيل إلى العلم بكونه على واحد من الأمرين دون الآخر. هنا يتكلم في هذه القسمة الثلاثية عن ماذا؟ يتكلم عن أنواع الأخبار بالنسبة إلى حصول العلم بها، فهناك ما يعلم صدقه أي على سبيل القطع، وهناك ما يعلم فساده أي على سبيل القطع، وهناك ما يتردد أهو من الصدق أم من الكذب، وهذا الذي يكون في مفيدا للظن الغالب لا مفيدا للقطع، وهذا الذي يعنى به علماء الحديث. فعلماء الحديث الأحاديث المتواترة قد فرغوا منها، لأنها بتواترها قد فرغ من ثبوتها. وكذلك الأحاديث التي يقطع بكونها كذبا أيضا مقطوع بها، مفروغ منها، لأن الأمر فيها قد انتهي. لكن يبقى بعد ذلك الأحاديث التي يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون كذبا، يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون كذبا. فهذا النوع من الأحاديث هو الذي يدرسه علماء الحديث ويدققون في كل رواياته وينظرون في رواته وفي أسانيده وفي متونه حتى يميزوا ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ. إذن المقطوع بصدقه أو كذبه مفروغ منه، يبقى المحتمل للصدق والكذب، وهذا هو الذي وضع الأئمة له القواعد والقوانين والأصول المتعلقة بالرجال والجرح والتعديل وعلل الأحاديث ليميزوا ما كان منه صوابا وما كان منه خطأ، ما كان منه مقبولا وما كان منه مردودا. فهمين؟ وصل يعني المعلومة؟ طيب الحمد لله. قال: أما الضرب الأول الذي يعلم صدقه أي على سبيل اليقين، فالطريق إلى معرفته إن لم يتواتر، خلي بالك من الكلام ده، إن لم يتواتر أن يكون مما تدل العقول على موجبه، كالإخبار عن حدث العالم وإثبات الصانع. يعني في أشياء تثبت عن طريق العقل وفي أشياء تثبت عن طريق النقل، فما دام أننا نتكلم عن النقل لكي نقطع بكون الخبر صدق فلا بد أن يتواتر، فلا بد أن إيه؟ يتواتر. فالتواتر هو إثبات كون الخبر مفيدا للعلم اليقيني. طبعا هذا هو الطريق الأصلي في إثبات كون الخبر مفيدا للعلم القطعي، لكن ذكر العلماء أيضا أن خبر الأحاد قد يفيد العلم القطعي بالقراء، إذا ما انضمت إليه القرائن التي تجعله مفيدا للعلم، وإن كان بالنظر إلى كونه أحادا لا يفيد العلم علم من هذه الحيثية. وأما الضرب الثاني وهو ما يعلم فساده أي على سبيل القطع، فهو الذي تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوبة فيها، نحو الأخبار عن اجتماع المتضادين أو أن الجسم الواحد في الزمن الواحد في مكانين. زي بعض الصوفية يقول لك أنا ممكن أكون في مكة وأكون في مصر في وقت واحد، يقول لك الله وحدهم، والناس بقى اللي قاعدة بقى إيه منشكحة أوي بالكلام ده، فرحانة أوي. فاهمين الكلام بتاعي ده مش فاهمينه؟ ها؟ أولياء. إيه؟ أولياء. أولياء؟ يعني أولياء. أولياء يعني أولياء. أولياء الشيطان. أو مما يدفعه نص القرآن أو السنة المتواترة. إذا كان الخبر مخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعلم أنه كذب. أو أجمعت الأمة على رده تكذيبا له وغير ذلك. وأما الضرب الثالث هو الذي يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، الذي لا يعلم صحته من فساده، فإنه يجب الوقف عن القطع لكونه صدقا أو كذبا. وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، يحتمل الأمرين، وهي الأخبار التي يؤثرها علماء الإسلام في إثبات الأحكام الشرعية مختلف فيها بين الأمة، وإنما وجب التوقف فيها فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا أي على سبيل القطع. فلم يكن الحكم بأحد الأمرين فيها أولى من الحكم بالآخر إلا أنه يجب العمل بما تضمنته من الأحكام إذا وجدت فيها الشرائط التي نذكرها بها، التي هي شرائط الإيه؟ الصحة. مفهوم؟ طب احنا أكلنا ماشي. أهو فهم فهم. قال: فإذا ثبت أن الحاجة داعية في تصحيح الخبر إلى اعتبار أوصاف في المخبر، يعني الراوي الذي يخبر بالخبر، فلنذكر الآن ما وعدنا به من حصر الشرائط التي إذا قامت بشخص لزم قبول خبره. مفهوم هذا الكلام؟ يعني إيه هي الأوصاف؟ ما هي الأوصاف التي إذا اتصف بها الراوي قبل خبره؟ قبل خبره. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الكافر طبعا ليس عدلا، فلابد لكي يكون الراوي مقبول الخبر ابتداء أن يكون إيه؟ مسلما، وهو المقصود الأعظم. فرواية أهل الشرك مردودة، ومستند ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع إحصائها، وإنما نشير إلى إشارة عارية عن الأدلة. فإن تحمل الرواية وهو مشرك أو ثم أداها في الإسلام فلا بأس بذلك، كما قلنا في لقاء سابق أن العبرة بالعدالة أن تتحقق في الراوي وقت الرواية والأداء لا وقت التحمل. فإذا تحمل وهو ليس بعدل ثم صار عدلا ثم روى في عدالته ما قد تحمله قبل أن يكون عدلا قبل ذلك منه. والله يقول في القرآن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل بتجنب نقل الفاسق، فالكافر من باب أولى. والشرط الثاني العقل. العقل، وبه يتوجه الخطاب ومنه يتلقى الصواب. والمفقود عقله يعني كالمجنون مثلا، ما هو المجنون لا عقل له، المجنون لا عقل له، واضح؟ وكذلك الذي ذهب عقله بسبب طارئ لشرب الخمر مثلا أو المخدر مثلا أو نحو ذلك، كل ذلك فاقد للعقل. فلا بد لكي يكون مقبول الرواية أن يكون متصفا بالعقل وقت الرواية. والمفقود عقله لا يخلو إما أن يكون مجنونا أو صبيا، وكلاهما لا تقبل روايته ولا شهادته. والأصل فيه قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذن كل من هو مجنون لا يقبل خبره لأنه لا عقل له. والحديث مشهور، يعني هذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا حاجة بنا إلى ذكر إسناده. ولأن حال الراوي إذا كان مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين، وذلك أن الفاسق يخلف الله ويرجوه، يخاف الله ويرجوه. الفاسق يخاف الله ويرجوه لما فيه من الاستعداد، فإذا رد خبر الفاسق فخبر المجنون أولى بذلك. يعني الفاسق مهما كان فاسقا لكنه يقع في المعصية وفي الفسق، ولكن هو ما زال عنده قدر من الإيمان يدعوه إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى وأن يخاف الله عز وجل، لكن قد تضعف نفسه وتزل قدمه فيقع في الفسق لضعف نفسه أمام هذا الفسق. لكن المجنون أصلا ليس عنده ذلك العقل الذي يميز به بين الأشياء. والصبي عند عدم التمييز بمثابة المجنون، وأما حالة التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم يكن مميزا وخالفهم في ذلك آخرون. مسألة التحمل كما قلنا آنفا، العلماء اختلفوا في سن تحمل الصبي لكن لم يختلفوا في روايته، يعني اختلفوا متى يصح أن يتحمل الحديث، لكن لم يختلفوا أنه لا يجوز له أن يروي وهو صبي، بل لابد أن يكون قد بلغ سن التكليف. وأما حالة التحمل فقد ذهب قوم إلى المنع إذا لم يكن مميزا وخالفهم في ذلك آخرون. وأما من زال عقله بأمر طارئ بالهمزة وليس بالقاف، خلي بالك من الحتة ده حسن تزل قدمك يعني. وأما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط، الاختلاط هو مرض يعتري كبار السن فيذهب بعض عقولهم فتجد الواحد منهم ينسى أشياء لم يكن ينساها من قبل، قد يكون في حال الشباب حافظته قوية، فلما يكبر عنده 70-80-90 سنة تجده يجيله ما يسمى الآن بالزهايمر. إيه الزهايمر؟ ينسى كل شيء، ينسى كل شيء، فهذا يسمى عندنا بالاختلاط. وحكم رواية المختلط أنه إن حدث بعد اختلاطه لا يقبل ما حدث به بعد الاختلاط، أما ما حدث به قبل أن يختلط فإنه إن كان ثقة يقبل ما حدث به قبل الاختلاط دون ما حدث به بعد الاختلاط. وأما من زال عقله بأمر طارئ كالاختلاط وتغييب الذهن فلا يعتد بحديث، ولكن يلزم الطالب البحث عن وقت اختلاط، فإن كان لا يمكن الوصول إلى علمه طرح حديثه بالكلية، لأن هذا عارض قد طرأ على غير واحد من المتقدمين والحفاظ المشهورين، فإذا تميز له ما سمعه ممن اختلط في حال صحته جاز له الرواية عنه وصح العمل به. يعني إذا استطعت أن تميز ما حدث به قبل الاختلاط مما حدث به بعد الاختلاط فهنا يقبل ما حدث به قبل الاختلاط ويرد ما حدث به بعد الاختلاط. يقول قائل وكيف نميز ما حدث به قبل وما حدث به بعد؟ عادة يعرف العلماء ذلك بالرواة عنه، فإذا روى الرواية عنه من من شأنه أنه تحمل عن شيخه هذا قبل أن يختلط فحديث هذا الشيخ من طريق ذلك الراوي يكون صحيحا، وإذا كان قد حدث عنه من قد تحمل عن هذا الشيخ بعد الاختلاط فحينئذ إذا يرد هذا الخبر الذي رواه عن هذا الشيخ المختلط من قد تحمل عنه بعد الاختلاط، وهذا تفاصيله معلومة عند أهل العلم في كل راوي من الرواة الذين اعتراهم الاختلاط، وتجد تفاصيل ذلك في تراجمهم في كتب الرجال. شرط آخر، يبقى احنا ذكرنا الآن شرطين، الأول الإسلام والثاني العقل، جميل. الشرط الآخر قال الصدق، يعني يكون ملتزما بالصدق، لا يتعمد الكذب. قال الصدق وهو عمدة الأنباء وعدة الأنبياء وشيمة الأبرار وأرومة الأخيار والبرزخ بين الحق والباطل والفيصل بين الفاضل والجاهل، فمن تحلى بغير حليته فلا يخلو كذبه. إما أن يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث الناس إلى آخره، يعني الصدق. ومقصود بالصدق هنا عدم تعمد الكذب، المقصود بالصدق هنا عدم تعمد الكذب. لكن هب أنه غلط عن غير قصد فأخبر بخلاف الواقع والحقيقة خطأ ووهما لا قصدا وعمدا، فهل هذا يكون غير صادق؟ هذا موصوف بالصدق لكن غلط عن غير قصد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فالخطأ والنسيان والغفلة لا يسلم منها إنسان، كل واحد منا عرضة إلى الخطأ، لكن الخطأ إذا أكثر منه الواحد وصارت أخطاؤه غالبة على صوابه، فحينئذ يكون غير مقبول الرواية، لا لكذبه ولكن لكثرة أخطائه. أما الصدق الذي نتكلم عنه وهو عدم تعمد الكذب، لا يكون من شأنه أن يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، فهذا قدر أساسي لابد من تحققه في الراوي لكي يكون مقبول الرواية ولكي يكون عدلا. فإن كذب ولو مرة في حياته سقطت عدالته ولم يعد عدلا، فكيف بمن كان من شأنه الكذب؟ أما الذي يخبر بالكذب خطأ لا قصدا وإنما من جراء غفلته وسوء حفظه، فهذا مهما أكثر من ذلك لا يكذب، لا نقول إنه كذاب وإنما نقول إنه يخطئ أو كثير الخطأ، لكنه ليس متلبسا بالكذب الذي يستوجب أن تسقط عدالة الراوي أو الشاهد بوجوده فيه. النهاية هناك فرق بين من يتعمد الإخبار بخلاف الواقع وبين من يقصد إلى الصدق لكن قد لا يوفق في بعض الأحيان فيخطئ عن غير قصد. يقول لا يخلو كذبه، إما أن يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديث الناس، فإن كان كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعمد الكذب على رسول الله بوضع الحديث أو ادعاء السماع أو ما شاكل ذلك، فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى رد حديثه وإن تاب، حتى ولو تاب إجلالا وتعظيما لشأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقلنا ذلك عن سفيان الثوري وابن المبارك ورافع ابن الأشرس وأبي نعيم اللي هو الفضل ابن ذكين وأحمد ابن حنبل وغيرهم، حتى سئل الإمام أحمد عن مثل هذا فقال توبته بينه وبين ربه أما حديثه فلا يقبل أبدا. يعني الذي تجرأ وسولت له نفسه أن يتجرأ فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته فهذا فاسق بطبيعة الحال ليس بعدل. فإن قدر له أن يتوب وأن يرجع فالتوبته شيء بينه وبين الله عز وجل، أما قبول روايته فلا تقبل روايته أبدا حيث تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان كل كذاب يكذب الحديث ثم إذا انكشف أمره يقول تبت ما خطبت الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله، لا، لابد من وضع الضوابط التي تمنع الناس من أن يتجرؤوا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده ليه الأمثلة في الفقه، يعني ليس هذا تشددا من العلماء بل هذا هو ميزان القسط. يعني لو واحد قتل رجلا، قتل مسلما، هل تنفعه توبته في عدم إقامة الحد عليه؟ انت فتوبته بينه وبين ربي، لكن الحد يقام عليه أم لا؟ يقام عليه. كذلك إن زنى أو إن قذف محصنة أو نحو ذلك من المعاصي والكبائر، إن ثبتت عليه هل بتوبته يسقط عنه الحد؟ لا يسقط عنه الحد، فتوبته بينه وبين الله عز وجل، ولكن الحد لابد أن يقام عليه. فهذا هو مخرج هذه المسائل من الناحية الفقهية. فأما إذا قال كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه. والعلماء يقولون كابن وغيره إنما يقبل ذلك منه إذا أثبت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب. طيب كيف يثبت؟ أن يأتي بأصوله، أي بكتبه التي فيها أصول أحاديثه، لننظر هل فعلا الخطأ موجود عنده في الكتاب فهو أخطأ من هذه الحيثية، أم أنه جاء بشيء ليس له أصل عنده، ليس له أصل عنده. فإن كان ليس له أصل عنده فحينئذ لا يقبل كلامه، حتى لا يكون مسوغا لكل أحد أن يقول أخطأت عن غير قصد. ثم بطبيعة الحال لابد أن يكون هذا الرجل يظهر عليه علامات الصلاح والصدق. فإن جاء مرة بحديث باطل قلنا هذا خطأ، لكن رجل من شأنه الكاذب كلما روى أتى بالمناكير والأباطيل والأعاجيب، فهذا يغلب على الظن أنه هو المفتري لهذه الأحاديث والمخترع لها والمنفق لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك، يعني يكذب في أحاديث الناس، يعني أحاديث الناس يعني يكذب يقول نكتة مثلا، هذا لا يكذب على رسول الله، إنما يكذب في كلام الناس. ويدخل في أي من يكذب في الشهادة بين يدي القاضي، يقول رأيت فلانا يسرق وهو لم يسرق، هذا شهادة زور، هذا وإن كان كذبا وهو من الكبائر لكنه ليس كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يرى بعض أهل العلم أنه ليس من الكذب في كلام الناس الكذب فيما له تعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كذبت على الإمام أحمد فقلت إن الإمام أحمد صحح هذا الحديث أو ضعف هذا الحديث، هذا كذب على رسول الله، ما على الإمام أحمد، على الإمام أحمد، لكنه ينسحب على الحديث لأنه يقتضي تصحيح ما هو ضعيف أو تضعيف ما هو صحيح، فيتولد عن ذلك أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فهو إن لم يكن كذبا صريحا على رسول الله لكن هو يؤدي إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الكذب على السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، فإننا إنما نعرف مراد الله عز وجل في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بكلام السلف الصالح. فإذا كذبت على عمر ولا على أبي بكر الصديق ولا على علي بن أبي طالب ولا على غيرهم من الصحابة الكرام فإن ذلك قد يؤدي إلى تفسير كلام الله عز وجل بالكلام المنسوب إلى هؤلاء السلف وهو مكذوب عليهم، فيتولد عن ذلك أن يفسر كلام الله على غير مراد الله، أو أن يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مفسدته واضحة. أما ما الذي يكذب في أحاديث الناس فإنه متى جرب عليه ذلك وظهر فإنه يرد حديثه، وكذا من عرف بقبول التلقين وتكرر ذلك منه واشتهر به فلا يقبل حديث. إيه اللي بيقبل؟ من الذي يقبل التلقين؟ هو الراوي الذي كلما قال له قائل أنت حدثتني بكذا وكذا يقول له نعم أنت أعلم، فيأتي أي إنسان يقول له أنت حدثتني فيقول له أجزتك أنت، وهو لم يحدث، هو لا يعرف ولا يميز أحاديثه التي حدث بها والأحاديث التي لم يحدث بها، فكلما لقنه ملقن يصدقه، فهذا مفسد لحديثه بطبيعة الحال، وهذا هو الذي يقال فيه يقبل التلقين. وكذا من عرف بالتساهل في رواية الحديث وقلة المبالاة في تعاهد الأصول في حالتي التحمل والأداء يرد خبره، كمن يجلس في مجلس السماع مثلا وهو مجلس التحمل وينام، وبعد ما يصحى من النوم يقول لي والشيخ النهاردة كان بيقول ايه، فيقولون انه كان يقول كذا وكذا وكذا، فيعتمد هذا ويذهب فيروي عن الشيخ وهو إنما تحمله في الأحلام. فاهمين هذا الكلام؟ أو يكون كتابه فيه تصحيف وتحريف وزيادة ونقص فيتساهل فيروي منه، يروي من إيه؟ من هذا الكتاب الذي هو مليء بالأغلاط. جميل هذا الكلام؟ كل هذا يسمى تساهلا، سواء تساهل وقت التحمل أو تساهل وقت الرواية. فمن عرف بالتساهل المفضي إلى أن تكثر المناكير في رواياته فهو حينئذ لا يقبل خبره. شرط آخر أن لا يكون مدلسا، لا يكون الراوي مدلسا. والتدليس وإن كان أنواعا بعضها أسهل من بعض، وكان جماعة من ثقات الكوفيين والبصريين مولعين به ممن حديثه مخرج في الصحاح، غير أن شرط صحيح لا يحتمل ذلك. إيه هو التدليس؟ التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. أنا سمعت حديث من علي وعلي سمعه من إبراهيم، عندما أروي الحديث أقول حدثني علي عن إبراهيم، مش كده ولا إيه؟ لكنني مثلا أسقط شيخي من الإسناد وأقول عن إبراهيم، أقول إيه؟ عن إبراهيم. ماذا فعلت أنا حينئذ؟ أسقطت عليا الذي بيني وبين إبراهيم، هذا يسمى تدليسا، لأن علي الذي سقط من الإسناد فلم يذكر، نحن لا بعد إسقاطه لا نعرف من الذي سقط، وهل هو من الثقات أم من غير الثقات. ومع وجود هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال بهذا الحديث ولا الاحتجاج به، لاحتمال أن يكون الذي سقط من الإسناد ضعيفا وليس ثقة. جميل. شرط آخر العدالة، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل، وكل حديث اتصل إسناده من بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله وإمعان النظر في أحوالهم، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لست في حاجة إلى أن نبحث عن عدالة الصحابي، لأن الصحابة جميعا عدول رضي الله عنه، لأن عدالة الصحابي ثابتة معلومة بتعديل الله تعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخباره عن طهارتهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن، إلى آخر الآية. هذه الآية تتكلم عن الصحابة جميعا بجميع مراتبهم، السابقون الأولون والذين اتبعوهم، أي من الصحابة أيضا، واضح. وكما قال الله تعالى في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. يقول الإمام مالك في تفسير قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، قال: كل من كان في قلبه شيء، كل من كان في قلبه شيء أو بغض لأحد من الصحابة فهو من الكفار، لأن الله وصف الكفار بأنهم يحملون في قلوبهم غيظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا معهم ليستقر رحمتك. قال: وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والتوقي في اللفظ مما يسلم الدين والدين والمروءة. وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، لابد أيضا ألا يصر عن المعصية. كل قد تزل قدمه ويقع في المعصية، لكن فرق بين من يقع في المعصية فيرجع عنها وبين من يصر عليها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلا مقبول الشهادة. ومنها أن يكون الشخص بعد أن ثبتت عدالته وجانب ما ينافي العدالة نحو السفه وغيره معروفا عند أهل العلم بطلب الحديث وصرف العناية إليه. طبعا كيف يعني يقبل حديثه وهو ليس معروفا بالعلم؟ لكن هل هذا يشترط في العدالة أم في الضبط؟ الواقع أن لفظ العدالة عند المحدثين يشمل النوعين، فأحيانا يقولون فلان عدل، لا يقصدون العدالة التي يقصدها الفقهاء في باب الشهادات، وإنما يقصدون أن يكون الراوي تحقق فيه أوصاف القبول من عدالة وضبط. فإذا كان موصوفا بالعدالة الدينية التي تشترط في الشهادة والعدالة الخاصة المتعلقة بالرواية فهو عندهم يسمى عدلا. فلفظ العدل أحيانا يأتي بمعنى العدالة الدينية وأحيانا يأتي بمعنى عدالة الرواية. ومنها أن يكون حفظه مأخوذا عن العلماء لا عن الصحف، يقصد أن من كان من شأنه الأخذ من الكتب والصحف فإن هذا غالبا ما يقع في التصحيف والتحريف، فليتجنب ذلك وليعتمد على ما يسمعه من أفواه العلماء. وكان عادة العلماء الذين يأخذون من الكتب كانوا إذا نسخوا نسخا لأنفسهم من أصول شيوخهم قرأوا هذه النسخ على شيوخهم أو قابلوها على أصول شيوخهم حتى يكون أخذهم عنهم أخذا صحيحا غير غير متلبس بنوع من التصحيف والتحريف. لكن ليس هذا شرطا. إذا وقعت المقابلة نسخ الناسخ نسخة من أصل شيخه في فرعه ثم قابله بعد ذلك على أصله، فقد تحقق ما يسميه العلماء بالعرض أو المقابلة، وهذا يكفي في الرواية من أصل الشيخ. فإن أجاز له الشيخ ذلك إجازة مجملة بشرط، ليس بالشرط أن يقرأ الكتاب كله عليه، ولكن إذا أجازه إجازة مجملة فقال له اروي ذلك عني، وإن ناوله الكتاب ونظر فيه الشيخ ولو نظرة سريعة ثم اطمأن إلى صحة هذه النسخة المأخوذة عن أصله ثم قال له أجزت لك أن تروي ذلك عني، فكل ذلك جائز. وأنت تلاحظ أنه في النهاية هناك في تعلق بين الراوي والشيخ بصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقة، لكن ليس من الصواب أن تأخذ كتابا تنسخ منه نسخة ثم ترويه من غير أن تقابله أو من غير أن تحصل على إجازة من شيخه، لأن الإجازة أقل مراتب الرواية. فإذا لم تحقق أقل مراتب الرواية والتحمل فكيف تسوغ لنفسك أن تروي مثل ذلك؟ ومنها أن يكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه متحققا عن شيخه في روايته من أن لا يدلسه إن كان ممن يعرف بالتدليس. أن يكون ضابطا لما سمعه وقت سماعه، ومن هنا نفهم أن الضبط في الراوي بخلاف العدالة. نحن قلنا في العدل لا تشترط عدالته وقت التحمل، إنما تشترط وقت الإيه؟ الرواية، بخلاف الضبط. فالضابط لا يوصف بالضبط إلا إذا كان قد تحققت فيه أوصاف الضبط عند التحمل وعند الرواية على حد سواء. وكان يحيى ابن سعيد يعني القطان يقول ينبغي في هذا الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم، يبقى في الأخذ أي في التحمل يكون عنده ثبت عنده إتقان. إذن الضبط لابد أن يتحقق وقت التحمل أيضا بخلاف الإيه؟ العدالة. فهمين؟ أنا شايفكم بتبرقوني كده ومحدش فاهم حاجة. ها؟ فاهمين حاجة؟ طيب أنا مش فاهم، كله فاهم وبعد الدرس ألاقي كله مش فاهم، مش فاهم ليه؟ أكل الرز كثير. أكل الرز ولا سمعت الرواية؟ سمعوا الرواية عن عمر؟ ما الرواية عن عمر دي بتخدر. والظاهر بعد ما كل واحد سمع الرواية عن عمر كده ايه ذهنه راح في حتة تانية خاص. شوف شايف لسه وصل له. خلاص جواز القنطرة. ماشي يا رب سامحنا يا رب. وكان يحيى سعيد يقول ينبغي في هذا الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ويكون يفهم ما يقال، يعني عنده عقل وبصر بالرواية، يعرف يعني إسناد، يعني إيه راوي، يعرف يعني متن، يعني إيه كلام، ما يرويش كلام كده أعجبي لا يفهمه. ويبصر الرجال، يعني عنده إدراك بمراتب الرواة ومن تدور عليهم الأحاديث والثقات منهم من غير الثقات، ثم يتعاهد ذلك يتدارسه دائما وأبدا. وقال أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين لا ينبغي أن يؤخذ العلم إلا عن ثلاثة: حافظ له أمين عليه، حافظ له أمين عليه، عارف بالرجال ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقر له حفظه. يبقى الأفضل علاج للحفظ هو التكرار. وعندنا بيقولوا التكرار يعلم الشطار بس ما يعلمش الحمار. لا، الحمار عمره ما هيتعلم، الحمار عمره ما هيتعلم، لكن الشطار كانوا بيقولوا عندنا مصريين نفس الشيء، تكرار يجعل الحمار خفيف. عشان كده بقى بعض الحمير بقى لهم مراتب عاليه قوي. ماشي، يقول لك كلما اغتال عبد السوء سيده او خانه فله في مصر تمكينه، له لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكينه. ماشي، يعني يقول لك هنا ايه؟ قال ابو نعيم: لا ينبغي ان يؤخذ العلم الا عن ثلاثه، حافظ له امين، عارف بالرجال، أمين عليه عارف بالرجال، ثم يأخذ نفسه بدرسه وتقريه حتى يستقر له حفظ. ومنها أن يكون متيقظا سليم الذهن عن شوائب الغفلة. أنت عارف الغفلة يعني إيه؟ المغفل ده، المغفل هو الذي لا يميز بين حقيقة الأشياء. لكن عندنا المغفل في العلم هو الذي لا يميز حديثه من حديث غيره. كان في واحد اسمه أسلم العدوي، سئل عنه شعبة فقال: ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. يرى الهلال قبل الناس، يجي مثلا الليلة 26 في رمضان ويبص ويستمع لك الهلال اهو. فالإمام شعبة تكلم فيه من أجلها، لكن دافع عنه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين. قال ابن معين: كان حديد البصر. تعرف يعني كلمة حديد البصر؟ يعني بصره حاد، فكان يرى الهلال قبل أن يراه الناس. دي بقى حاجة بقى إيه؟ رباني بقى، حاجة بتاعت ربنا، هبة من الله عز وجل. دلوقتي يبقى دلوقتي بقى اللي بيقولوا رمضان السنة دي 28 يوم ممكن يكون يوم مسوغ يعني ولا حاجة. الهلال سياسي. ومنها أن يكون قليل الغلط والوهم، لأن من كثر غلطه وكان الوهم عليه غالبا رد حديث وسقط الاحتجاج به. ومنها أن يكون حسن السمت أي الوصف، يعني يكون رجل عنده وقار وهيبة، ما يكونش كده يعني إيه من خفيف العقل، يعني موصوفا بالوقار غير مشهور بالمجون، الفسق يعني والخلاعة. إذ ارتكاب هذا مفض إلى السفه. ومنها أن يكون مجانبا للأهواء تاركا للبدع، فقد ذهب أكثرهم إلى المنع إذا كان داعية، واحتملوا رواية من لم يكن داعية. فهذه جوامع الأوصاف ولها توابع ولواحق لا يمكن إحاطة العلم بها إلا بعد الممارسة والمطالعة للكتب المصنفة في هذا الشأن. هيتكلم بقى بعد ذلك عن كيفية إثبات مخرج الحديث، وكيف ماذا يفعل البخاري أو مسلم أو غيرهما من العلماء في تمييز ما كان صوابا من حديث الراوي وما كان خطأ من حديث الراوي. ثم أعلم أن لهؤلاء الأئمة مذهبا في كيفية استنباط مخارج الحديث نشير إليها على سبيل الإيجاز، وذلك أن مذهب من يخرج الصحيح كالبخاري ومسلم مثلا أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه، إلا في الشواهد والمتابعات. وهذا باب فيه غموض، وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، ولنوضح ذلك بمثال. هو بيتكلم عن إيه؟ مثلا عندنا الزهري، الإمام الزهري، علشان حتى تميز بين ما كان صحيحا من حديث الزهري وما ليس بصحيح من حديث الزهري، لابد أن تراعي ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وخلاصته أن تنظر في أصحاب الزهري، الرواة عن الزهري، فإن الرواة عن الزهري مراتب، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، فهناك من هم في أعلى المراتب في الوثاقة، وهناك من هم دون ذلك، وهناك من أكثروا ملازمة الزهري، وهناك من لازموه ملازمة ضعيفة. فمن أكثر من ملازمة الزهري هم أعلم الناس بحديث الزهري، ومن هم دون ذلك فهم دونهم في معرفة حديث الزهري وإتقانه. فأعلى المراتب في أصحاب الزهري هم الذين يحتجوا بأحاديثهم عن الزهري، أما من دونهم فإنما يستشهد بأحاديثهم ولا يحتج بها. أما من كان ضعيفا ممن يروي عن الزهري فهؤلاء لا يعرض على أحاديثهم ولا يلتفت إليها، ولا تثبت أحاديث الزهري بمثل رواية هؤلاء. تعالوا بنا ننظر فيما قال الإمام رحمه الله، ولنوضح ذلك بمثال، وهو أن تعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات خمس، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة، وهو غاية مقصد البخاري. البخاري يحتج بأهل الطبقة الإيه؟ الأولى، كمالك ابن أنس عن الزهري، سفيان ابن عيينة عن الزهري، هم دول كبار أصحاب الإيه؟ الزهري وأمثال هذين. والطبقة الثانية شاركت الأولى في العدالة، فهي موصوفة بالعدالة والضبط، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري. طبعا واحد عاش مع الزهري زمنا طويلا فهو أعلم به ممن يعني جالس الزهري مجلسين ثلاثة ولا إيه، وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة، فلم تمارس حديثه، وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى، وهم شرط مسلم. إذا المسلم يحتج بأهل هذه الطبقة الثانية، أما البخاري فيحتج بأهل الطبقة الأولى. كلهم ثقات لكن بعضهم أوثق من بعض، مفهوم هذا الكلام؟ الطبقة الثانية أيضا يخرجها البخاري، لكن لا يخرجها في الأصول والاحتجاج، إنما يستشهد بها ولا يعتمد عليها، مفهوم؟ قال والطبقة الثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح، إذن عندهم بعض الضعف، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسوي. من هو النسوي؟ النسائي، يقال النسائي والنسوي والنسائي، ماشي. والطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل، وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا، وهم شرط أبي عيسى اللي هو الترمذي. وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه من حديث أهل الطبقة الرابعة فإنه يبين ضعفه، وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة وعلى الجملة. فكتابه أي كتاب الترمذي مشتمل على هذا الفن، فلهذا جعلنا شرطه دون شرط أبي داود. يقول إيه؟ وعلى الجملة فكتابه مشتمل على هذا الفن، يعني مشتمل على الرواة الذين فيهم ضعف وقلة ملازمة لحديث الزهري، وعلى الرواة الذين فيهم ضعف مع كثرة ملازمة لحديث الزهري. فلما كان الكتاب مشتملا على هاتين الطبقتين معا، نزلت مرتبته عن مرتبة إيه؟ أبي داود. وإن كان الترمذي حيث يخرج لهؤلاء يبين حال الحديث، لكن بيانه لحال الحديث لا ينفي أن الكتاب مشتمل على أهل هذه الطبقة المتدنية. والطبقة الخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين. لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا. تجد عند أبي داود بعض الرواة المجاهيل، لكن أبو داود إنما يخرج هؤلاء حيث يكون الحديث أصل من رواية غيره. فأما أهل الطبقة الأولى اللي هم أعلى المراتب، فنحو مالك ابن أنس وابن عيينة وعبيد الله ابن عمر ويونس وعقيل الأيليان، يعني يونس ابن يزيد الأيلي وعقيل ابن خالد الأيلي وشعيب ابن أبي حمزة وجماعة سواهم. وأما أهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. الأوزاعي من أهل الطبقة الثانية؟ نعم، لأن الأوزاعي وإن كان من كبار الثقات لكنه إذا روى عن الزهري فليست عنايته بحديث الزهري كعناية مالك وابن عيينة وأمثالهما، فلهذا إذا تفرد عن الزهري فحديثه دون حديث مالك وابن عيينة أمثالهما عن الزهري. إذا قد يكون الراوي من كبار الثقات الحفاظ لكنه في شخص ما، في شيخ من شيوخه، تنزل مرتبة حديثه عن مرتبة غيره. وأما أهل الطبقة الثانية فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم. والطبقة الثالثة نحو سفيان بن حسين السلمي وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر بن حفص العمري وزمعة بن صالح المكي وغيرهم. والطبقة الرابعة نحو إسحاق بن يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني وإبراهيم بن يزيد المكي والمثنى بن الصباح وجماعة سواهم، وهؤلاء ضعفاء قولا واحدا. والطبقة الخامسة نحو بحر بن كنيز السقا والحكم بن عبد الله الأيلي وعبد القدوس بن حميد الدمشقي ومحمد بن سعيد المصلوب وغيرهم. لقب هذا بالمصلوب لأن أبا جعفر صلبه على الزندقة، يعني قتله صلبا، كان معروف بالزندقة. وهم خلق كثير اقتصرت منهم على هؤلاء وقد أفردت لهم كتابا استوفيت فيه ذكرهم. ماشي، يبقى ده الأصل في مراتب أصحاب الزهري وكيف يتعامل البخاري ومسلم مع هؤلاء. قلنا البخاري يخرج لأهل الطبقة أصولا، الطبقة الأولى أصولا، ويستشهد بأهل الطبقة الثانية. مسلم لا شك أنه يخرج لأهل الطبقة الأولى أصولا، لكن قد يخرج أصولا أيضا عن أهل الطبقة الثانية ويستشهد بعض أهل الطبقة الثالثة. قال وقد يخرج البخاري أحيانا عن أعيان الطبقة الثانية، لكن في الغالب يكون ذلك إيه؟ في الشواهد لا في الأصول. ومسلم عن أعيان الطبقة الثالثة أيضا في الشواهد لا في الأصول. وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة، وذلك لأسباب تقتضي. وليس غرضي في هذا المثال ترتيبهم على وزن ما قد خرجوا في الصحاح، وإنما قصد التنبيه والتعريف. وعلى هذا يعتذر لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سلمة. فاكرين امبارح لما كنا بنتكلم عن حماد بن سلمة، وقلنا المسلم لم يخرج له كل شيء، إنما انتقى من حديثه ما رواه عن ثابت البناني. أهو إخراج يعتذر لمسلم في إخراجه حديث حماد بن سلمة، فإنه لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين نحو ثابت البناني أي احتجاجا، وأيوب السختياني استشهادا، وذلك لكثرة ملازمته ثابتا وطول صحبته إياه، حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبل الاختلاط. هذا على أساس أن حماد بن سلمة اختلط، الواقع أنه لم يختلط، لكن قد يكون تغير تغيرا خفيفا في آخر حياته كشأن أي رجل سنه تكبر، فيكون حاله في الكبر ليس كحاله وقت الشباب. وأما حديثه عن آحاد البصريين فإن مسلما لم يخرج منها شيئا لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب، وذلك لقلة ممارسته لحديثهم. يبقى هنا في انتقاء ولا لا؟ مش معنى أن حماد بن سلمة ثقة نخرج له كل شيء، إنما ننتقي من أحاديثه ما أصاب فيه ونتجنب ما أخطأ فيه. قال: وعلى هذا ينبغي أن يسير حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته، فمهما حصل الفهم بحال الراوي على النحو المذكور، وكان الراوي محتويا على الشرائط المذكورة، تعين إخراج حديث منفردا كان به أو مشاركة. ولا أعلم أحدا من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد، يعني اشترط في الرواية لكي تكون مقبولة أن يرويها أكثر من واحد، هذا قول أهل البدع. أما أهل السنة فلا يشترطون العدد في قبول الخبر والاحتجاج به، مفهوم؟ سوى متأخر المعتزلة فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبر لأن الشهادة تقبل من رجلين واستشهدوا شهيدين من، لكن الرواية تختلف عن الشهادة، فالرواية تقبل من الواحد بينما الشهادة لا تقبل من الواحد، ولهم في ذلك ما تحليل معروف في كتب الحديث والفقه. فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة، واعتبروا في الرواية ما اعتبروه في الشهادة، وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ابن حبان. فإن كان الأمر على ما ذكرته، فإن الحديث إذا صح سنده وسلم من شوائب الجرح فلا عبرة بالعدد والأفراد، وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثير، فينبغي أن يناقش البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه، وكذلك مسلم ومن بعده. قلت الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد، جميل؟ وأما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح، هو البخاري قال أنا أخرجت في كتابي كل ما هو صحيح، لا، بل هو قال وتركت من الصحاح لحال الطول. إذن هو لم يلتزم أن يخرج كل صحيح، وإنما خرج بعض الصحيح. فإذا وجدت أنت حديثا صحيحا لم يخرجه البخاري فلا يجوز أن تلزم البخاري إخراجه، وإنما إذا أردت أن تستدرك عليه وأن تجمع شيئا من الصحيح لم يخرجه البخاري فلا بأس، لكن هذا لا يلزم البخاري أن يخرجه لأنه لم يشترط على نفسه الإحاطة. وأما البخاري فلم يلتزم أن يخرج كل ما صح من حديث حتى يتوجه عليه الاعتراض، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا 30,000، لأن تاريخه يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة. هنا الأرقام التي ستأتي محل نظر كبير جدا، لأن أصلا كتاب التاريخ الكبير تقريبا 11,000، هم مبلغ يعني مش لسه عندهم يعني. كتاب التاريخ الكبير تقريبا 11,000، لكن هذه الأعداد التي ذكرت في الواقع، وهذا الموضع فيه تعقبات كثيرة حقيقة، هو عدد غير مطابق للواقع، لأن العلماء قديما ربما لم يدققوا في عد مثل هذه التراجم، كما بعض العلماء قال إن مسند أحمد 40,000 حديث، ولما طبع يدوبك وصل 28,000 حديث، لما طبع بطبعات محققة منقحة لم يتجاوز 28,000 حديث. وكان قد اشتهر إلى عهد قريب أن عدد أحاديث مسند أحمد 40,000 حديث، وهذه الأعداد إنما نشأت عن غير دراسة موسعة ومدققة. قال وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا 30,000، لأن تاريخه يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وكتابه في الضعفاء دون 700 نفس، ومن خرجهم في جامعه دون 2,000، وكذا لم يخرج كل ما صح من الحديث. ويشهد لصحة ذلك ما أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد أنبأنا ابن طلحة في كتابه عن أبي سعيد الماليني، أنبأنا عبد الله بن عدي حدثني محمد بن أحمد قال سمعت محمد بن حمدوية يقول سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح، يعني المجموع 300,000. لكن العلماء جميعا حملوا هذه الأعداد على المكررات، لأن الحديث الواحد إذا روي بعشرة أسانيد فهو عندهم 10 أحاديث وليس حديثا واحدا. ثم إن الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، أي ما كان عن رسول الله أو الصحابة أو التابعين، كل ذلك يدخل في تلك الأعداد، فكل ذلك من الممكن أن يصل إلى 300,000. لكن أن يتصور أو يمكن أن يتصور أن عدد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري 300,000، فهذا أبعد شيء إن يكون. بل هذا الجامع الكبير للسيوطي على ما فيه من مكررات نحو الثلث، فيه الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر والباطل، بل وفيه بعض الآثار أيضا، ومع ذلك لم يبلغ 46,000، يعني تقريبا بلغ 46,000 لم يبلغ 50، 46,000 مع ما فيه من مكررات. ولما اختصره مختصر حذف نحو الثلث فبقيت 30,000. فهذه 30,000 من المرفوعات والآثار هو كل ما جمع في جمعه السيوطي مع كثرة الكتب التي نظر فيها وجمع منها. فكيف يتصور أن هناك 300,000 حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يقل به أحد، ولهذا لم يتردد العلماء في تأويل هذه العبارة وحملها على أنه أراد بالمكررات وبالمرفوعات والموقوفات والمقاطيع أيضا. وأنبأنا أبو مسعود عبد الجليل ابن محمد في كتابه، أنبأنا أبو علي أحمد ابن محمد بن شهريار، أنبأنا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن أحمد، أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. أيضا هذا محمول على ماذا؟ محمول على الأسانيد، يعني الحديث إذا صح عن البخاري بإسناد أو بإسنادين خرج الحديث بهذين الإسنادين، وقد يكون الحديث أكثر من إسناد، وقد تكون بعض تلك الأسانيد التي لم يخرجها صحيحة لكنه اكتفى بأصح ما يروى به ذلك الحديث. وأكبر دليل أن أبا بكر إسماعيل الناقل عن البخاري ذلك هو نفسه علق على هذه المقولة كما في مقدمة فتح الباري لابن حجر بعد أن نقل هذه العبارة عن أبي بكر الإسماعيلي، نقل عن أبي بكر الإسماعيلي أنه فسر هذه العبارة بقوله لأنه إن جمع كل شيء عنده فسيقع في ذلك تكرار كثير، تكرار كثير. إذن فهم أبو بكر الإسماعيلي أنه أن قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر، أي من المكررات، لا أنه عنده أحاديث بمتون مستقلة لم يخرجها وهي صحيحة أو على شرط على الأقل. وأنبأنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ قراءة عليه، أنبأنا المعمر ابن محمد بن الحسين، أنبأنا أحمد بن علي الحافظ أخبرني محمد ابن أحمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله سمعت خلف بن محمد يقول سمعت إبراهيم بن معقل يقول سمعت أبا عبد الله البخاري يقول كنت عند إسحاق بن راهوي فقال لنا بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. فهذا هو أصل سبب إقبال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في جمع كتابه الصحيح. وقوله مختصر فهذا يدل على أن الصحيح البخاري مختصر من أحاديث كثيرة، لكن محل البحث هل البخاري باختصاره اختصر متونا صحيحة على شرطه لم يخرجها، أم اختصر أسانيد؟ الذي يدل عليه مجموع كلام أهل العلم أنه اختصر أسانيد، يعني الحديث إذا كان مرويا بأكثر من إسناد اكتفى بإسناد أو بإسنادين من أصح ما يروى به ذلك الحديث. وقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث، وأن شرطه أن يخرج ما صح عنده، لأنه قال لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحة ولم يتعرض لأمر آخر، وما سلم سنده من جهات الانقطاع والتدليس وغير ذلك من أسباب الضعف لا يخلو إما أن يسمى صحيحا أو لا يطلق عليه اسم الصحة. فإن كان يسمى صحيحا فهو شرطه على ما صرح به ولا عبرة بالعدد، وإن لم يطلق عليه اسم الصحة فلا تأثير للعدد لأن ضم الواهي إلى الواهي لا يؤثر في اعتبار الصحة، ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. عايز يقول يعني أن الواهي يعني الذي تحققنا من ضعفه إذا انضم إليه ما هو مثله مما تحقق من ضعفه فلا اعتبار به، ولم يقصد أن الضعيف لا ينجبر بالضعيف، لم يقصد هذا المعنى، وإلا فالضعيف الذي يحتمل أن يكون ضعيفا أو خطأ ويحتمل أن يكون صدقا إذا انضم إليه ما فيه نوع احتمال من هذا القبيل فإن هذا يرجح جانب القبول فيه على جانب الرد. أما الذي فرغنا من ضعفه وصار شاذا أو منكرا أو باطلا فهذا لا تنفعه الأساليب المتعددة ولا ينتفع من ضمام مثله إليه، كما سئل الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تعالى عن الأحاديث الغرائب أو الفوائد فقال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر. المنكر هو الذي ترجح فيه جانب الرد على جانب القبول، فهذا لا سبيل إلى قبوله أبدا مهما انضم إليه من ضم. أما الذي يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون صدقا فإذا انضم إليه ما هو مثله لا سيما إذا كان كثيرا فإن هذا يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب. حد فهم حاجة؟ فاهمين يا شباب؟ ما شاء الله. طيب يا رب ها؟ بشرط مسلم، فقد صرح به في خطبة كتابه. هكذا أجمل يعني، لكن سيفصل إن شاء الله. وأما أبو داود ومن بعده فهم متقاربون في شروطهم، فلنقتصر على حكاية قول واحد منهم والباقون مثله. أنبأنا أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصري عن كتاب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار. أنبأنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الغساني يقول سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز الهاشمي يقول سمعت أبا داود في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم. سألتم أن أذكر هذا قدر من كتاب من رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة، لأن أهل مكة لما ألف الإمام أبو داود كتابة طلبوا منه أن يبين لهم منهجه في هذا الكتاب، فكتب لهم رسالة وهي مطبوعة. سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في هذا الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله. إذن أبو داود شرطه أن يخرج في الباب أصح ما عنده، لكن أصح يلزم أن يكون صحيحا؟ لا، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. ومعنى قوله أصح أي أفضل من غيره. فإذا كان الباب مشتملا على حديث ضعيف ضعفا خفيفا وحديث موضوع، فالضعيف ضعفا خفيفا أصح من الموضوع أم لا؟ هذا حتى من حيث اللغة، واحد عنده مثلا انفلونزا مريض ده عنده برد يعني، واحد تاني عنده كبد وبائن نسأل الله أن يعافينا جميعا، فتقول في الذي عنده البرد الخفيف ده تقول هذا أصح من هذا، مش كده ولا إيه؟ أصح هنا هل معناه أنه سالم من الأمراض؟ لا، هو مريض، ولكن مرضه إذا قلنا بمرض الآخر فهو مرض خفيف، فهو أفضل حالا من الذي عنده هذا المرض الشديد. وده في اللغة يعني، حتى اللغة تحتمل هذا. يعني مثلا الشاعر يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي عزيزة طويلة، واضح. وزي حديث البخاري أتى عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نسوة، فلما رأيناه اختبأنا ابتدرنا الحجاب، فقال عمر أي عدوتي أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل معنى كده أن رسول الله فيه شيء من الغلظة أو الفظاظة؟ لا، هذا مبالغة في إثبات الصفة في حق عمر. وكما قال حسان بن ثابت لما أبو سفيان هاجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتهجوه ولست له بكفء؟ هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. هل معنى كده أن الرسول فيه شيء من الشرية؟ حاشا وكلا، المعنى الشرير منكم فداء للخير. ودي بقى اللغة كبيرة واسعة يعني، تفهم؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخره وشرها. هو في صفوف الصلاة فيها شر يعني، الأقل ثوابا يعني، مش أنها شر، فهمت يا عم؟ وصل؟ علم؟ نعم. سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في هذا الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم إسنادا والآخر صاحبه أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك. يعني ترجيح بين صحيح وأصح يعني، كلاهما صحيح. ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا واحدا أو حديثين، يعني لم يكثر من الاستدلال في كل باب، إنما يكتفي بحديث أو بحديثين في الغالب يعني. وإن كان في الباب أحاديث صحاح، يعني قد يكون هناك في الباب أحاديث أخرى يمكن أن يستدل بها في هذا الباب، لكن يكتفي ببعض هذه الأحاديث، فإنه يكبر. وإنما أردت قرب منفعته، يعني لم يرد إلا الاختصار، وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث، المتروك هو الشديد الضعف، قد يكون في بعض الضعفاء لكن لا ليسوا متوغلين في الضعف. وليس في الكتاب السنة الذي سمعته عن رجل متروك الحديث شيء، فإن ذكر لك عن النبي، خلي بالك من العبارة الجميلة دي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث واهي. واحد يقول لك يبقى كل حديث لم يخرجه أبو داود يبقى حديث ضعيف، لا، هو بيقصد سنة، يعني قد يخرج الحكم الشرعي يخرج له حديثا ويكون نفس الحكم الشرعي موجود في أحاديث أخرى، فهنا ارتفى بحديث يشير به ويستدل به لهذا الحكم الشرعي، لكن هو ينفي أن يكون حكم شرعي متعلق بالحلال والحرام لأن كتبه سنن لا يوجد له أصل في سنن، قد يوجد له أصل في رواية أخرى غير الرواية التي بين يديك، لكن ألا يوجد له أصل أصلا فهذا الذي ينفيه. فإذا وجدت حكما من الأحكام الشرعية لا وجود لهذا الحكم في سنن أبي داود فهذا يدل على أن هذا الحكم غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام أحمد مرة سئل عن حديث يتضمن حكما من الأحكام، وكان يستعجب من هذا الحديث لكونه يتضمن حكما لا يوجد إلا فيه، فقال حكم من الأحكام عن رسول الله لا أعرفه. إزاي يعني؟ يعني أحمد ينفي هذا، ينفي أن يكون هناك حكم من الأحكام عن رسول الله لا يعرف، يستبعد صحة هذا الحديث من أجل هذا الأمر، واضح؟ ولهم في ذلك إيه؟ نصوص كثيرة. حتى قال الترمذي في شأن جامعه، قال ومن كان في بيته هذا الكتاب اللي هو الجامع جمع الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم. شوف العلماء عارفين قيمة هذه الكتب. أنا بقى لخصت العملية ديت ووسعتها برضه، فقلت وكل أصل ليس في الأصول فهو من المنكر والمعلول، ومن لديه هذه الأصول كأنما في بيته الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى عايز النبي اللي معك في البيت احرص على هذه الكتب، كتب الإسلام ودواوين السنة، يبقى كأن الرسول عندك في البيت. كان بعض السلف كلما صلى مع الناس في المسجد انصرف، فقال له الناس ألا تجلس معنا تحدثنا؟ يعني صلي وتمشي على طول، اجلس معنا شوية. فقال أجلس معكم وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قالوا كيف هذا؟ قال إني أذهب إلى البيت فأفتح كتب الحديث فأقرأ في الحديث فأنا أعيش مع رسول الله مع أصحابي، كل حديث فيه أسماء الصحابة واسم النبي ويصلي على النبي كلما مر ذكر اسمه، في أفضل من كده؟ في أفضل من كده؟ بلك بذكر المسندات أنست ليلي وحفظ العلم خير الفائدات، عليكم بالروايات اللواتي رواها مالك أزكى الرواتي، وإسحاق المزكى وابن زيد وسفيان الثقات عن الثقات، أئمتنا النجوم وهل رشيد تكلم في النجوم الزاهرات، وجدنا في الحديث كل فقه ومن علم ومن كل اللغات. عايز فقه هتلاقيه في الحديث، عايز عقيدة هتلاقيه في الحديث، عايز تاريخ هتلاقيه في الحديث، عايز لغة هتلاقيه في الحديث. طب عايز ايه تاني؟ حتى يا أخي في أثار السلف بنلاقي اللي إيه؟ إيش في الغليل؟ صح؟ فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث واهي، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، إذن هو يبقى قد يخرجه لكن من رواية إيه؟ أخرى. فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر على المتعلم، الطرق يعني الأسانيد، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري يعني في الأحكام، وذكر باقي الرسالة. وقد روينا عن أبي بكر بن باتة اللي هو بيروي عن أبي داود أنه قال سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث يعني بالمكررات انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب جمعت فيه 4,000 حديث 800,000 ذكرت الصحيحة وهذا معروف وما يشبهه وما يقاربه اللي احنا بنسميه حسن واضح وذكر تمام الكلام وهذا القدر كاف في الإيماء إلى مراميهم في تأسيس قواعدهم لمن رزق النظر السليم وأعين ببعض الذكاء والفطنة طبعا هذا كلام مهمل يحتاج إلى تفصيل لكن التفصيل في الوقت لما نخلص الرسالة ممكن نفصل بعض الأشياء مش كده ولا إيه فإن قيل فإن كان الأمر على ما مهدت وأن الشيخين لم يلتزم استيعاب جميع ما صح بل لم يودع كتابيهما إلا ما صح فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم أهو يحكي لك إزاي البخاري بيخرج بعض الضعفاء أيوه بس خرج لهم على أي هيئة على أي صفة هل احتج أم استشهد أم خرج هل خرج كل ما يرونه أم انتقى من أحاديث ما أصابوا فيه هذا هو الشأن تكلم فيهم نحو فليح بن سليمان وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري ومحمد ابن إسحاق ابن يسار وذويه عند مسلم قلت أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر نسب إلى نوع من الضعف فظاهر غير أنه لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثه يعني لم يتوغلوا في الضعف مع أن لا نقر بأن البخاري كان يرى تخريج حديث من ينسب إلى نوع من أنواع الضعف ولو كان ضعف هؤلاء قد ثبت عنده لما خرج حديثهم يعني عايز يقول بعض هؤلاء البخاري لا يرى أنهم ضعفاء أصلا قد يكون من الرواة الذين اختلف هل هم ثقات أم ضعفاء ويرى البخاري أنهم ثقات لا ضعفاء لكن طبعا هذا في بعضهم لا في كلهم ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون في أسبابه أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع اللي هي العدالة الدينية ليس ما يتعلق بتفاصيل الضبط وعند أئمة النقل أسباب أخرى مرعية عندهم وهي عند الفقهاء غير معتبرة ثم أئمة النقل أيضا على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها فرب راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي ومجروح عند يحيى بن سعيد القطان وبالعكس وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث ومن عندهما يتلقى معظم شأن الحديث وأما البخاري فكان وحيد دهره وقارع عصره إتقانا وانتقادا وبحثا وسبرا وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل إلى الاعتراض عليه في هذا الباب ثم له أن يقول هذا السؤال لا يلزمني لأني قلت لم أخرج إلا حديثا متفقا على صحته ولم أقل لا أخرج إلا حديثا من اتفق على عدالته هذا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده قلنا إن البخاري ومسلم إنما يقصدان الأحاديث الصحيحة ولم يقصد أن يخرج للراوي الثقة فإذا ثبت لديهما أن الحديث صحيح سواء ثبت لديهما ذلك بإسناد واحد أو بمجموع أسانيد المهم اطمأنت أنفسهما إلى صحة الحديث فهما يخرجان الحديث حتى وإن كان في بعض رواته من هو متكلم فيه لأنه لم ينفرد بالحديث فالحديث صحيح حتى وإن كان الراوي متكلما فيه ثم له أن يقول هذا السؤال لا يلزمني لأني قلت لم أخرج إلا حديثا متفقا على صحته ولم أقل لا أخرج إلا حديثا من اتفق على عدالته لأن ذلك يتعذر لاختلاف الناس في الأسباب المؤثرة في الضعف ثم قد يكون الحديث عند البخاري ثابتا وله طرق بعضها أرفع من بعض، غير أنه يحيد أحيانا عن الطريق الأصح لنزوله. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ أو يسأم تكرار الطرق إلى غير ذلك من الأعذار، وقد صرح مسلم بنحو ذلك. يعني قد يكون الحديث عند البخاري أو عند مسلم صحيح له أكثر من وجه. أحد هذه الأوجه إسناده عالي والآخر إسناده نادي، فيخرج البخاري الإسناد العالي لتحصيل فائدة العلو، وقد يكون الإسناد العالي أقل رواته أقل شأنا من رواة الإسناد النازل، لكن بعد أن تحقق من صحة الحديث فلا يضره ذلك، ما دام أنه تحقق من صحة الحديث سواء من هذه الرواية تحديدا أو من غيرها، فحينئذ يسعى إلى تحصيل صفة العلو، فإنه بذلك يكون قد جمع بين الحسنيين. وهذه القصة عن إمام مسلم تبين ذلك. قال: قرأت على محمد بن علي بن أحمد القاضي، أخبرني أحمد بن الحسن بن أحمد الكرخي ابنا عن أبي بكر أحمد بن محمد البرقاني، حدثنا الحسين بن يعقوب الفقيه، شهدت أبا زرعة الرازي. والكلام ده موجود في سؤالات أبي زرعة، سؤالات أبي زرعة هي مطبوعة، اللي هي البرزاعي لأبي زرعة. شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم ابن الحجاج. ثم الفضل الصائغ على مثاله، يعني الفضل الصائغ ألف كتابا على شبيه صحيح مسلم. فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتسوقون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أصباط ابن نصر وده ضعيف. فقال لي أبو زرعة: ما يعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أصباط ابن نصر؟ ثم رأى في كتاب قطن ابن نسير، فقال لي: وهذا أطم من الأول. قطن ابن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، يعني يخطئ. ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتاب الصحيح. قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب، كأنه يقصد أنه كان إيه يكذب. ثم قال لي: أيحدث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع عليها، فيجد السبيل بأن يقول للحديث إذا احتج عليهم به: ليس هذا في الكتاب الصحيح؟ ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه وروايته في كتابه الصحيح عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح، أنا لم أقل إنني سأخرج للرواة الثقة فقط، إنما أنا قلت سأخرج الأحاديث الصحيحة، وتلك أحاديث صحيحة نعم أنا رويتها من جهة الضعفاء لكنها لها أسانيد أخرى تصح بها. إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط بن نصر وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، يعني أنا لم أخرج لهؤلاء أحاديث تفردوا بها، إنما خرجت أحاديثهم بعد أن وجدتها مروية من أوجه أخرى من قبل الثقات. طب لماذا لم يخرج من طريق الثقات وخرج من طريق أهل العلم تكلم فيهم لتحقيق فائدة الإيه؟ العلو. ما دام اطمأننت إلى صحة الحديث خلاص فأذكره من جهة عالية خير من أن أذكره من جهة نازلة. إلا أنه من ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع أي بعلو، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. يبقى فهمنا بقى منهج العلم ولا لا؟ تيجي بقى واحد من طالبين من دول اللي ما فهموش حاله يقول لك ده البخاري اهو بيروي عن ابي بن عباس وهو ضعيف، البخاري نفسه ضعاف. يروي عن محمد بن مسلم الطائفي وهو ضعيف، والبخاري نفسه ضعاف. يروي عن يحيى بن مكيم والبخاري والنسائي ضعاف. يقول له اه بس هو خرج له ايه؟ احاديث الفرد بها ام توبي عليها من قبل الثقات؟ فإذا كان قد توبي عليه من قبل الثقات خلاص. لما سئل الإمام مسلم لماذا رويت عن سويد بن سعيد الحدثاني، تعرف سويد بن سعيد الحدثاني دوت ابن معين تكلم فيه كلام شديد جدا. ليه؟ لأنه لما روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق فكتم فعفى فمات فهو شهيد. طبعا بقى الفساق يحب الحاجات دي، يقول لك يا عم انا العشق انا مت من العشق يبقى انا احد الشهداء. ها يقولون هذا، يقول من عشق فكتم فعفى فمات فهو شهيد. فجبت معين لما بلغه ذلك الحديث قال أين سويد بن سعيد؟ لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويد. عايز يقول له حعرفك بقى من هو الشهيد، من هو الشهيد. حديث باطل موضوع. فالإمام ابن معين تكلم في سويد بن سعيد من قبل هذا الحديث، يعني ضعفه جدا من قبل هذا الحديث المنكر الباطل، ومع ذلك لقينا مسلم خرج له لا إله إلا الله. يجي واحد بقى من التعليمين دول اغرها صحيح المسلم اللي انتم طالعين بالسماء فيه سويد بن سعيد. الامام مسلم نفسه قال ليه عمل كده لما قيل له لماذا رويت عن سويد بن سعيد الحدثاني، يعني وانت تعرف حاله يعني في الضعف، فماذا قال؟ قال ومن اين كنت اجيء بصحيفتي حفص بن ميسره. فهم حاجه؟ في صحيفة صحيحة يرويها واحد اسمه حفص ابن ميسرة، الصحيفة دي فيها أحاديث صحيحة، هذه الصحيفة يرويها عن حفص ثقات وضعفاء، يرويها عن حفص ثقات وإيه وضعفاء. إذا الصحيفة ثابتة أم لا ثابتة؟ لماذا؟ لأنها يرويها عن حفص إيه الثقات. جميل. لكن الإمام مسلم هذه الصحيفة وصلت إليه عن طريق الثقات بإسناد النازل معايا، ووصلت إليه عن طريق الضعفاء بإسناد عالي. الصحيفة هي الصحيفة، والأحاديث التي في رواية الثقات هي نفسها التي في رواية الضعفاء، فالأحاديث صحيحة أم لا؟ فلما أراد مسلم أن يخرج بعض أحاديث هذه الصحيفة بعد أن تحقق من صحتها وصحة أحاديثها، لم يجد بأسا أن يخرجها من طريق من؟ سويد بن سعيد المتكلم فيه. ليه؟ لأن إسناده بالنسبة إلى مسلم إسناد عالي، فحقق الصحة من بالنظر في رواية حفص بن ميسرة من غير طريق سويد بن سعيد، من طريق الثقات، وحقق العلو بروايته لهذه الصحيفة من طريق إيه؟ سويد بن سعيد. يبقى جمع بين الحسنيين. ده فقه الأئمة بقى، يعجبك الطريقة دي ما تعجبكش تخصك، لكن اللي بقولك الأئمة بيفكروا ازاي صح؟ وقدم مسلم بعد ذلك الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحو مما قال لي أبو زرعة، فاعتذر إليه مسلم وقال له إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو الصحيح، يعني الصحيحة، أنا ما قلت إن أنا بجمع الرواة، أنا قلت بجمع الحديث، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، وما قلتش كده، ولكن إنما خرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني ولا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سواه ضعيف أو نحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه. الحمد لله، يبقى كده خلصت الرسالة أيضا، وذلك فضل الله يأتي من يشاء. أنا عايز أعمل حاجة. سيدنا الإمام الحازمي رحمه الله تعالى أجمل الكلام في كتب السنن، ربما توسع نسبيا في كلام في أبي داود، في شرط أبي داود، لأن أبا داود بين في رسالته إلى أهل مكة شرطه في سننه هذه، لكن عندما تطرق إلى سنن الترمذي وابن ماجه، سنن الترمذي والنسائي، لم يتوسع الإمام الحازمي رحمه الله تبارك وتعالى في بيان شرط الترمذي وشرط الإمام النسائي عليهم رحمة الله. فلنذكر طرفا من ذلك حتى تتم الفائدة بإذن الله تعالى. الإمام الترمذي أيضا له في آخر كتابه الجامع فصل اسمه العلل، باب العلل، أفرده لبيان منهجه في كتابه الجامع. من أهم ما ينبغي أن تقف عنده من الفصول التي تناولها الإمام الترمذي في هذا الفصل في هذا الباب هو أنه قال أحاديث هذا الكتاب، أحاديث هذا الكتاب كلها قد عمل بها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم. إذن غرض الإمام الترمذي من كتابه هذا جمع الأحاديث المحتج بها من قبل العلماء، سواء كانت تلك الأحاديث صحيحة أو معلولة، فإن كانت صحيحة بيّن صحتها، وإن كانت معلولة بيّن علتها. فهو أراد أن يجمع الأحاديث التي يدور عليها تدور عليها الأحكام، واعتاد العلماء الاستدلال بها والاحتجاج بها في أبواب العلم. جميل هذا الكلام. وهو عندما يحكم على هذه الأحاديث يحكم بعبارات واضحة بيّنة، تارة يقول صحيح، تارة يقول حسن، تارة يقول غريب، تارة يقول حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب، وربما يفصل في بيان علة الحديث، وربما ينقل عن بعض من تقدمه من أهل العلم أحكاما متعلقة بهذا الحديث. فهو كثير النقل عن البخاري رحمه الله تعالى، وأحيانا ينقل عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والإمام الدارمي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. وهو أيضا كثيرا ما يذكر الباب ويذكر حديثا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويسمي بعض الصحابة الذين خرجوا أو رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تصلح أن تندرج في هذا الباب. وتلك الأحاديث ليس بالضرورة أن تكون بمثل لفظ الحديث الذي صدر به الباب، بل قد تكون كذلك، وقد تكون أحاديث أخرى بمعناه، وقد تكون أحاديث يصلح أن تندرج تحت هذا الباب وإن لم يكن لها تعلق مباشر بالحديث الذي صدر به الباب. أما الإمام النسائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيعد كتابه هو من أفضل السنن الأربعة، فكتابه يعد أفضل كتاب بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم، بل من أهل العلم من يعتبر أن شرط الإمام النسائي في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح الذي عليه العلماء أن المقدم هو البخاري ثم مسلم، ويلي هذين في المرتبة كتاب الإمام النسائي، حتى إن بعض أهل العلم يصف كتاب النسائي بالصحيح، ووجد ذلك في كلام الإمام الخطيب البغدادي وكذلك الذهبي سمى كتاب النسائي في بعض المواضع بالصحيح أو سماه بصحيح النسائي، وهذا اصطلاح درج عليه بعض أهل العلم، لا يقصدون أن كل حديث حديث في الكتاب صحيح، وإنما يقصدون بالصحة هاهنا صحة الأصول، فقد يعبر بالصحة فيرد بها صحة الحديث، وقد يعبر بالصحة فيرد بها صحة الأصل، وأنه حديث له أصل، قد يكون الصواب فيه الإرسال، قد يكون الصواب فيه الوقت، لكنه ليس منكرا ولا باطلا ولا موضوعا ولا متوغلا في الضعف. وهذا شأن أحاديث هذه الكتب على سبيل الإجمال، حتى إن الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتاب مصابيح السنة يعتبر أن الأحاديث التي تفردت بها السنن الثلاثة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي، الأحاديث فيها من جملة الحسن، أي مما يحسن ويحكم بحسنه. وهذا وإن وقع موقع الاعتراض من قبل ابن الصلاح والنووي، لكن الإمام التبريزي وكذلك ابن حجر بيّن مراد الإمام البغوي من ذلك، وأنه أراد أن هذه الكتب من حيث الإجمال حديثها حسنة، لكن من حيث التفصيل فبعض الأحاديث قد تكون من قبيل الضعيف، حتى الضعيف فيها لا يكون من الضعيف جدا ولا الموضوع. أما الصحيح فيها فهو موجود أيضا، لكن في النهاية يصح لك أن تطلق من حيث الإجمال تقول هذه السنن أحاديثها حسنة. أما إذا ما تعرضت إلى حديث بعينه من أحاديث هذه الكتب فيلزمك أن تبين حاله من صحة أو ضعف أو حسن. والإمام النسائي من عادته أنه يصدر الباب بأصح ما يوجد في هذا الباب، ثم يذكر بعقله ما كان في بعض روايته من علل، وأحيانا أيضا يفعل العكس، أحيانا يصدر الباب بالمعلول ويبين علته ثم يذكر بعد ذلك ما هو صحيح في الباب. بعض أهل العلم ذهب إلى أن السنن الصغرى وهي ما تسمى بالمجتبى، نحن نعلم أن السنن سنن النسائي كتابان، كتاب يسمى بالسنن الكبرى وكتاب يسمى بالسنن الصغرى، فلا يشك أحد أن السنن الكبرى هي للإمام النسائي من تصنيف الإمام النسائي، لكن وقع اختلاف بين أهل العلم في السنن الصغرى وهي المطبوعة المتداولة الآن وإن طبعت الكبرى حديثا، هل الذي اختصر هذه السنن المجتبى أي الصغرى وجعلها في هذا الحجم الصغير، هل الذي اختار أحاديثها هو النسائي نفسه أم تلميذه أبو بكر ابن السني؟ فمن أهل العلم يقول إن هذا الاختصار والاجتباء إنما هو للنسائي نفسه، ومنهم من يقول بل الذي اختصر تلك الأحاديث من السنن الكبرى فجعلها في المجتبى الذي هو السنن الصغرى إنما هو تلميذه الإمام أبو بكر ابن السني، وهذا هو الأصح عند محقق العلماء أن السنن الصغرى اختيار أبو بكر ابن السني وليست اختيار الإمام النسائي، لكن في الجملة كل ما في الصغرى هو من كلام النسائي، لكن البحث هل الذي اختصرها هو النسائي أم الذي اختصرها أبو بكر ابن السني؟ فأبو بكر السني هو الذي نظر في الكبرى فانتقى منها أبوابا وأحاديث وجمع الصغرى، لكن لم يأتي بشيء من قبله، إنما اختصر كلام النساء نفسه وانتقى من مرويات الإمام النساء نفسه، فالصغرى والكبرى كلها تضاف إلى النساء وتنسب إليه من هذه الحيثية. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نبتدئ في شرح القواعد في علل الحديث من كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.